هل هذه المتابعة تكون في محل النزاع ولا لا؟ أعرف أخطرك؟ طيب صبر. تعرف يا دكتور؟ طيب ما أحد ثاني عنده شيء في ظنه؟ أنا الخط وأنت تحت يدي، صحيح ولا لا؟ طيب ها ده دي فوائد أخرى. أنا أريد الإجابة الأول. أحسنت أحسنت صنع أحسنت. سأقول لا، أنا أتكلم على رأس المسألة. رأس المسألة الكلام عن ابن عقبة. ابن عقبة في حديث عن الثوري كلام. فالمفترض من البخاري إيش يفعل ليطمئنه؟ يأتي متابع لمن؟ ابن عقبة. لا ده أتى بمتابع للثوري. كيف هو السؤال؟ كيف ايش الفائدة؟ ايش عندك في ظنك يا دكتور؟ هذه من الفوائد ايضا والطرائف التي ستاتي. لا ممكن تقول البخاري صنيعه هذا بيضرب اكثر من عصفور بايش؟ بنصف حجر، ليس بحجر من واحد. اضرب بالتدريج. هو خلاص طيب في زايد الفائدة. ابو عبد الملك صح، المشكلة في قميص عن سفيان الثوري في كلام في حديثه. ما في، ما هو الكلام مش عن قميص، ده شعبة تابع سفيان، وكان المفروض ان هو يأتي بمتابع لمن؟ قميص. هو عايز يطمننا، يقول يا جماعة افهموا. لو هو يقول ذلك يقول اسمعوا، يعني حتى حديث قميصة فيه كلام عن سفيان تابع سفيان شعبة، ايش الفائدة؟ احنا نريد متابعة قميصة حتى انتوا عشان تفهموا السؤال. مش اقوى ولا مش اقوى، مالوش اقوى ولا نزعه بالقوه، فهمه بس. الحاصل ايش؟ الحاصل الخوف في هذا الاسناد ايش؟ ايش بقى الخوف؟ ان قميصة يهم على ايش؟ صح، فلا يضبط الروايه، صحيح ولا لا؟ طيب هنا البخاري قال حتى لو ما عندي متابعه لقميصة، الخوف من الوهم في ايش؟ في الحديث. لا، الحديث ثابت، ثابت لأن شعبة أتى بمثل رواية سفيان. يبقى إذن هذه المتابعة وإن كانت قاصرة لكنها تضمن لنا إيش؟ ضبط الحديث وصحة الحديث. يبقى قميصة ما وهمش. مش فاهمين؟ اترك العلوم، مش فاهمين. أقول الآن الخوف من رواية ابن عقبة عن سفيان، إيش الخوف؟ إن في حديث عن سفيان كلام ممكن يهم على سفيان، يبقى لا يضبط الحديث. هو يروي عن سفيان وهو غير ضبط الحديث، صح ولا لا؟ فهمتم؟ طيب جاء البخاري قال طيب انتظروا، هذا الحديث الكلام فيه احنا خايفين ان الحديث يكون فيه شيء من وهم قميصة. لما يأتي شعبة ويأتي بنفس الحديث يبقى الحديث ثابت. طب لو ثبت الحديث يبقى انتفى وهم من؟ قميصة. مفهوم؟ هذا يبقى هذا من الطرائف اللي فعلها البخاري. قال سأضمن لكم المد. طيب والامر الثاني انه قال سأضمن لكم امرا اخر. الاعمش مدلس وقد عنعن، سآتيكم بمن يكفينا تدليس الأعمش. فشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث، ومنهم من؟ الأعمش. وشعبة يروي عن الأعمش، يبقى كفانا عنعنة الأعمش، ولا أحد ممكن أن يعل الحديث بعنعنة الأعمش. هذه من الفوائد الطرائف. مفهوم؟ أحسنت، لا فضه. ودي من الفائدة الثالثة. ليش؟ لأنه هو معلوم أن عند التغاير وعند الاختلاف من يقدم؟ الثوري. لكن هو الآن يريد يطمئنك على المتن. أحسنت، هذا صحيح. أما نسأل الله أن يجعلنا نتلمس خطى صاحب الصحيح. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم بعد ذلك على صحيح مسلم بإيجاز، ثم نتكلم على الحديث الحسن. نعم، في أي أسئلة؟ ماشي. طيب اختبار المصطلح ممكن نمليه عليكم اليوم ولا نخليه الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.